إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شخصيات أحببناها. شخصية النهاردة شخصية رائعة، صاحبة صوت يعبر عن شخصية قوية، النجمة اللي لسه لغاية النهاردة عايشة في وجدان الشعب المصري مهما اختلفت الأعمار أو الشخصيات أو الطبقات الاجتماعية. هي سيدة الغناء العربي، كوكب الشرق، أم كلثوم. أم كلثوم اللي اتولدت في مايو 1908 في محافظة الدهلية، كان والدها مؤذن قرية طماي الزهيرة التابعة لمركز ميت غمر في الوقت ده. كانت بتحفظ وتغني القصايد والتواشيح وهي عندها 10 سنين. بدأت تغني وقتها أمام الناس في بيت شيخ البلد في قريتها. بعدين اتنقلت أم كلثوم للقاهرة في عام 22، تبناها أبو العلا محمد. بدأت تغني في حفلات كبار القوم، كما غنت في حفل حضرته كبار مطربات عصرها وعلى رأسهم منيرة المهدية شخصيا، ودخلت الإذاعة المصرية سنة 1934 كأول فنانة مصرية. أسست في العام 1943 أول نقابة للموسيقيين برئاستها، وبقيت 10 سنوات على رأس النقابة. يجمع تراثها الغنائي الزاخر حوالي 700 أغنية وقصيدة، منها حوالي 160 عمل لأحمد رامي و122 عمل لبيرم التونسي. كمان قدمت للسينما 6 أفلام وحصلت على جوائز وطنية وعربية عديدة. كان لها مكانتها الكبيرة في القلوب وفي داخل الوسط الفني. تنوعت أغانيها ما بين الأغاني الرومانسية والوطنية والدينية. التاريخ بيشهد لأم كلثوم أنها وقفت جنب الجيش المصري في أزماته وفي محنه ومعاركه، ودعمت الأمة العربية. قدمت العديد من الأغاني الوطنية، أبرزها مصر تتحدث عن نفسها، وأجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر، وحولنا مجرى النيل، وعلى باب مصر، وقصة السد، والله زمن يا سلاحي، وصوت الوطن. كمان دعمت الثورة العراقية بأغنيتين، هما بغداد يا قلعة الأسودي ومنصورة يا ثورة أحرار، وعرف عنها عشقها الكبير للزعيم الراحل جمال عبد الناصر وثورة يوليو، وده اللي ظهر من خلال أغنياتها وأمها محلاك يا مصري وبطل السلام والجيش وثوار لآخر مدى والزعيم والثورة. ده بالإضافة لتقديمها للعديد من الأغاني الدينية والمقامات، كان من بينها القلب يعشق كل يميل والثلاثية المقدسة. لقد لمستي بصوتك العظيم قلبي وقلوب كل الفرنسيين جميعا، بكلمات رقيقة رساها الجنرال ديغول رئيس فرنسا الأسبق، ووجه لها الملك الحسن الثاني ملك المغرب الراحل كلمات الاعتزاز والفخر لكونها شرف للعرب كافة. قال فيها إن وجود أم كلثوم في المغرب بيننا شرف نعتز به. فنانة الشعب التي أعطت فأجزلت العطاء، وقدمت فبذلت بسخاء، ومن خلال صوتها أذابت روحها ووهبتها لخير وطنها. عاشت عدة أعمار فنية كانت فيها همزة الوصل بين أجيال وأجيال، إنها نسيج نادر لا يجود به الدهر إلا بعد أجيال وأجيال. وسيبقى فن أم كلثوم تراثا خالدا تتغنى به الدنيا، وسيظل مشعلا هاديا يضيء طريق الفن العربي. كلمات عذبة اصطفاها يوسف السباعي في رسائل كوكب الشرق. توفيت كوكب الشرق في 3 فبراير 1973، وبعد يومين من وفاتها بمستشفى المعادي في القاهرة تم تشييع الجثمان في جنازة شعبية ورسمية مهيبة كانت ضخمة جدا، حيث بلغ عدد المشيعين أكثر من 4 مليون شخص. رحم الله الفنانة العظيمة. وفي النهاية أشكركم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع، ونلتقي غدا في حلقة جديدة ومع شخصية جديدة أحببناها. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.